في الدين وأخرجونا، وعندما يقول سبحانه وتعالى قاتلوكم ويقول أخرجوكم من دياركم، فالضمير هنا يعود على المسلمين جميعا، فإخراج مسلم من داره كإخراج جميع المسلمين، وتكون معنيا بالأمر كأنه أخرجك أنت وقاتلك أنت. فهؤلاء نهانا الله تعالى أن نتولاهم، ووصف من يتولاهم بأنه من الظالمين، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وقوله سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فأخبر سبحانه وتعالى أن المؤمن لا يود ولا يحب من حارب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، حتى لو كانوا إخوانهم في النسب أو آباءهم أو أبناءهم، فأخوة الدين تقدم على أخوة النسب. عندما يحصل التعارض بينهما ويكون الأخ في النسب محاربا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فأخوة الدين وأخوة الإيمان هي المقدمة. وكان التطبيق العملي لذلك من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المواقف التي رويت في ذلك في كتب السيرة النبوية المشرفة ما وقع في غزوة بدر، حيث كان مصعب بن عمير رضي الله عنه كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يقاتل في سبيل الله تعالى مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأخوه أبو عزيز بن عمير كان يقاتل مع المشركين، كان مشركا وخرج مع أبي جهل وأتباعه يقاتل في صف المشركين، فأسر رجل من الأنصار أسر أبا عزيز بن عمير فأخذه أسيرا، فهذا الأنصاري لا يشترك مع مصعب رضي الله عنه في نسب أو قبيلة أو عشيرة، وإنما هو أخوه في الدين والإسلام، وأخوه في النسب مشرك. فالتفت مصعب رضي الله عنه إلى الأنصاري فقال له أشدد وثاقه، يعني شد وثاق أي الرباط أو الحبل الذي تربط به الأسير، شد وثاقه فإن له أما غنية ستفديه. فيقول للأنصاري احرص على ألا يفلت منك هذا الأسير، فإن أمه غنية ستفتديه بمال كثير. فالتفت أبو عزيز إلى أخيه مصعب فقال أهكذا وصاتك بأخيك، يعني بدلا من أن توصي الأنصاري أن يطلق سراحي توصيه أن يشد وثاقي. فقال مصعب رضي الله عنه كلمة خالدة، فالتفت إلى الأنصاري وقال هذا أخي دونك، يعني هذا الأنصاري الذي لا تجمعني به صلة قرابة هو أخي في الله تعالى وأخي في الإيمان، دونك يعني أنت الذي تجتمع معي في النسب وفي أخوة النسب، لست أخا لي إذا كنت محاربا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا المعنى الذي قرره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وأكد عليه في آيات كثيرة، أن أخوة الدين والإيمان التي تربط بين المسلمين وتجمع بينهم هي المقدمة على أخوة النسب. ثم نجد أيها المسلمون أن شرائع الإسلام جاءت لتقرير هذا المعنى وتأكيد روابط الأخوة الإيمانية. فأول أركان الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي الشعار الجامع الذي يربط بين كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها وبين إخوانه المسلمين. فمن قال هذه الكلمة فهو أخوك في الإسلام ويجمعك به أخوة الدين. ثم تأتي شعيرة الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فإنها تجمع بين المسلمين وتؤلف بين قلوبهم، فالمسلمون في البلد الواحد والحي الواحد يجتمعون في مساجد حيهم ومدينتهم على الصلوات يؤدونها، فتجتمع كلمتهم وتتآلف قلوبهم ويتعرف بعضهم إلى بعض. ثم تأتي شعيرة الزكاة، فالغني من المسلمين يعطف على فقير المسلمين ويحسن إليه، فيحصل التراحم والتآلف بين المسلمين. ثم الصيام، فإنه مناسبة تجمع بين المسلمين، فيمسكون عن الطعام في وقت واحد ويفطرون في وقت واحد إذا غربت الشمس، فإذا طلع الفجر أمسكوا جميعا عن الطعام والشراب والمفطرات، وإذا غربت الشمس أفطروا، فيكون ذلك شعارا يجمع بين المسلمين، ويحس الصائم بشعور الجائع والمحتاج من المسلمين، فيزداد أيضا التراحم والترابط بينهم. ثم تأتي شعيرة الحج التي هي خامس أركان الإسلام، فإنها شعيرة تجمع بين المسلمين، يأتون من مشارق الأرض ومغاربها ويجتمعون في صعيد واحد، يعبدون الله تعالى وحده ويؤدون المناسك معا، فيقفون معا في عرفة ويطوفون ببيت الله تعالى، فيتعارف المسلمون ويتآلفون. فهكذا جاءت شرائع الإسلام لترسخ أواصر هذه الأخوة الإيمانية التي تجمع بين المسلمين وتؤلف بين قلوبهم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين جميعا بالتآخي، وبين سبحانه وتعالى أن أخوة الإيمان أعظم من أخوة النسب، وشرع الله سبحانه وتعالى ما يقوي رابطة هذه الأخوة، وقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واعتصموا بحبل الله، جاء في تفسيرها أن حبل الله هو القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله حبل ممدود بين السماء والأرض، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. فالاعتصام بحبل الله أي التمسك بكتاب الله تعالى والعمل بما فيه، والعمل بكتاب الله تعالى يشمل العمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فطاعة الله تعالى تشتمل على طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فأخبرنا سبحانه وتعالى أننا أصبحنا بنعمة الله تعالى إخوانا إذا اعتصمنا بكتاب الله سبحانه وتعالى وتمسكنا به وعملنا بما فيه. وأخبر سبحانه وتعالى أن الأخوة الإيمانية لا تزول مهما وقع من خطأ وظلم بين المسلمين، فإن أخوة الإيمان تظل باقية بينهم. وذلك في قول الله سبحانه وتعالى، وذلك في قول الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وذلك في العلاقة بين أولياء القتيل والقاتل، إذا قتل مسلم مسلما فأولياء القتيل يطالبون بالقصاص أو يعفون عنه إلى الدية أو يعفون مجانا. فأمر الله سبحانه وتعالى وهو يبين الأحكام المتعلقة بالقصاص والديات، فوصف الله سبحانه وتعالى العلاقة بين القاتل وأولياء المقتول بأنها لا تزال أخوة الإيمان. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يطالب بالدية بالمعروف والقاتل وأولياء يؤدون ما عليهم بإحسان. وقال سبحانه وتعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فنهى الله تعالى المسلم أن يغتاب المسلم، ووصف الله سبحانه وتعالى المسلم بأنه أخ للمسلم. فأخوة الإيمان باقية في جميع الأحوال وفي جميع الأوقات، قد تزيد وقد تنقص، لكنها لا تزول ما بقي الإيمان والإسلام، فإن الأخوة الإيمانية باقية. ثم نجد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام تقريرا وتأكيدا لهذا المعنى، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فبين عليه الصلاة والسلام أن كل مسلم فهو أخ لكل مسلم، وأن المسلم لا يظلم أخاه ولا يسلمه. ومعنى ولا يسلمه يعني لا يخلي بينه وبين عدوه، لا يخذله ولا يترك نصرته ولا يخلي بينه وبين عدوه. فهذا من حقوق المسلم على أخيه المسلم. وقد آخى النبي عليه الصلاة والسلام زيادة على هذه الأخوة العامة بين جميع المسلمين، فقد حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن يوثق أواصر الأخوة بين أصحابه. فعندما كان في مكة عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين، فيجعل الرجل من المهاجرين ممن له أسرة كبيرة أو من أغنياء الصحابة، فيجعله النبي عليه الصلاة والسلام أخا لرجل من الموالي أو من ضعفاء المسلمين وفقرائهم، فيؤاخي بين هذا وهذا لكي يحسن القوي إلى الضعيف أو الغني إلى الفقير. فآخى النبي عليه الصلاة والسلام بين أصحابه في مكة، ثم عندما هاجر الصحابة رضي الله عنهم إلى المدينة آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، فجعل يختار لكل رجل من المهاجرين أخا له من الأنصار. والمهاجرون تركوا أموالهم وديارهم وهاجروا في سبيل الله تعالى، فيؤاخي بينه وبين رجل من الأنصار ليحسن الأنصاري إلى أخيه المهاجري ويكون له حق زائد على عموم أخوة الإيمان التي تربط بين جميع المسلمين. أيها المسلمون، إخواننا في غزة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على من عاداهم. هم إخوة لنا في الإيمان وإخوة لنا في الإسلام، ولا بد أن يستشعر المسلم معاني الأخوة الإيمانية التي تربط بينه وبينهم، فإن هذا من علامة صحة الإيمان وحياة القلب، أن يستشعر المسلم أن إخوانه في غزة أنهم إخوة له في الدين والإسلام، أخوة أعظم من أخوة النسب، وأن يسعى في نصرتهم بما يستطيع وبما في وسعه. نسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عودهم خيرا يا أكرم الأكرمين، اللهم ارحم شهداءهم واشف مرضاهم وفك أسراهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأخلص.